هذا سائل يسأل يقول: ما الفرق بين الماء والمائعات؟ وما قدر اليسير الذي يعفى عنه؟ المائعات بمعنى الشيء المائع الذي ليس ماء، وهذا مثل الزيت مثل اللبن وما شابه ذلك، هذا المائع، فكل سائل مائع فهذا يدخل في المائعات ما لم يكن ماء. ما قدر اليسير الذي يعفى عنه؟ ما أدري ماذا مراده هنا وهنا. لا لا يعفى، نحن قلنا فيما يتعلق بإصابة الماء بصلاة الدم إذا كان في مائع ومطعوم هذا لا يعفى، حتى يعني الدم إذا كان يسيرا في غير المائع والمطعوم فهذا لا يعفى عنه، حتى وإن كان يسيرا لا يعفى عنه، فإنه بمعنى أنه ينجسه وإن كان يسيرا. قال: ذكرتم بأنه إذا أصاب الثوب نجاسة يغسل 7 مرات، كيف يغسل إذا كان بآلة الغسالة؟ وهذا أظن تكرر، وهذا قد نبهت إليه سابقا، وهذا الذي ينبغي، لأنه إذا كان الثوب أو ما شابه ذلك فيه نجاسات فهذا لا ينبغي في الواقع وضعه في الغسالة مباشرة، لأنه بالاتفاق بالإجماع، لأنه بوضعه بهذا الشكل ومع الماء والثياب الأخرى مع ذلك أنه نجسها، وإنما الواجب في هذه الحال أن يغسل وتغسل هذه الثياب النجسة قبل أن توضع في الغسالة، فيكون الغسالة هو من أجل تنظيفها من الأوساخ وما شابه ذلك التي تعد طاهرة، أما ما يتعلق بالنجاسات فهي في الواقع ينبغي غسلها وإزالتها قبل إدخالها في هذه الغسالة، هذا الذي ينبغي لنا، ما نتضعها في غسالة وهي نجسة واحد في ثوب واحد أو ملابس داخلية واحدة بعد ذلك يصبح الثياب كلها نجسة، فهذا في الواقع لا ينبغي أن يكون كذلك. طيب، هنا قال: لو سقطت فأرة في مائع غير الماء وكان كثيرا جدا أكثر من 20 قلة، هل ينجس كله ويحرم أكله؟ نعم، لا يتحدد إذا لم يكن ماء، لأن الماء هو الذي يحمل الخبث، لأن الماء هو الذي يكون طهورا فيكون طاهرا في نفسه ويطهر غيره، ففيه هذه القدرة. أما المواعي الأخرى كالماء كما قلنا كالحليب والزيت ونحوه ليست فيه هذه الخاصية من أنه هو طاهر في نفسه لكنه ليس مطهر لغيره، وعند ذلك يتنجس بأدنى هذه النجاسات وإن كان كثيرا. يبقى بعد ذلك ماذا يستفاد منه، هذه مسألة أخرى فيما يتعلق بالانتفاع به، لكنه نجس لا يجوز بيعه، لكن يجوز الانتفاع به في غير المساجد فيما يتعلق بالزيت ونحوه. قال: ما هو مقدار الدم اليسير؟ هذا مر معنا سابقا فيما يتعلق بالدم اليسير، هو ما لم يكن فاحشا. ما هو الذي لا يكون فاحشا؟ قلنا ضابط المذهب، وإن كان فيه خلاف متعدد، ضابط المذهب وهو المرجح أنه يكون فاحشا في لكل أحد بحسبه، يعني إذا رأيت أنت أي الإنسان بأن الذي خرج منك يعد دما كثيرا فاحشا فعند ذلك نقول بأن هذا نجس وأنه يكون ناقضا للوضوء، لأننا قلنا من دليل هذا القول وهو أنه يعتبر فيه الإنسان أنه لا يكون حكم الإنسان مرتبط بحكم غيره، يعني إذا قال فلان هذا كثير فأنا يلزمني أن أتوضأ، وإنما إذا قلت أن هذا كثير وأعتقد بأن هذا يعد كثيرا فاحشا لكن أصبح عندي هذا المعتقد وهو التفريق بين اليسير وبين الكثير، أي الفاحش واليسير، فعند ذلك إذا رأيت بأن هذا يعد كثيرا فاحشا فعند ذلك يلزمني، يعني لا أطالب بما يراه غيري وإنما أحكم أو يحكم علي بما أراه لا بما يراه غيري. طبعا وهي مسألة فيها خلاف كثير في تحديده في المذهب وفي غيره. قال: دم غير شهيد المعركة، يعني الإنسان العادي، هل يكون كذلك طاهرا؟ لا، لا يكون طاهرا، وإنما يكون نجسا يعفى عن يسيره. قال: الحمام إذا ذبح وكان في ريشه دم فهل هو طاهر؟ لا، ليس بطاهر كما قلنا قبل قليل، هو الدم المسفوح يكون نجسا، فهنا إن كان يسيرا يعفى عن هذا، هو الدم الذي يعفى عن يسيره، فإن كان يسيرا يعفى عن، وإن كان كثيرا فهو نجس يجب غسله. الثوب الذي أصابه، هذا سؤال في الغسالة وما مر معنا، هل يجوز شرب بول الإبل لا لأجل التداوي إن كنت تشتهيه؟ فلا حرج، طبعا ما لم يقر الطبيب أنه فيه نوع من المضرة، لكن فيما يتعلق بالإبل هو نوع من العلاج، لكن نحن نحكم بطهارته، يبقى بعد ذلك ما يتعلق بإضراره للبدن أو لا يضره للبدن هذه مسألة أخرى، لكنه لا شك أنه لا غالبا أنه هذه تكون من الأمور يعني التي لا تكون حسنة لا فيكون التحريم من جهة أخرى أو الكراهة من جهة أخرى. قال ما الفرق بين القيح والصديد؟ يعني يقول الفرق بينها فيما يتعلق الذي يكون الصديد الذي يكون فيه يعني فيه كالصفرة ونحوها, هذا الذي يكون صديد وهذا هو القيح. والصديد هو الذي يكون مع الأحيان بعض الجراحات والقروح يكون فيها يسيل مثل أقل منه, يكون فيها كالماء الأبيض ونحوه. فهو على كل حال ما يتعلق بالدمامل والقروح ونحوها, فالذي يكون بلون كدر وصفرة ونحوها هذا هو الصديد, وما كان غيره يكون قيحا. قال ما حكم الصلاة في مرابض أو معاطن الإبل, وهل بوله طاهر كالغنم؟ نعم بوله طاهر كالغنم, وأيضا بعره طاهر كما يقال كذلك. لكن فيما يتعلق بالصلاة في معاطن الإبل النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عنها, وليس العلة في ذلك هو نجاستها, وإنما كما علل العلماء في ذلك قالوا هي لأحد أمرين, إما لأنها لكبر جسمها تتخذ سترا للإنسان فيكون الإنسان هو الذي يأتي إلى معاطن الإبل فيتبول فيها, لأن في السابق ليست هناك دورات مياه, ولذلك أثر عن ابن عمر بأنه أناخ بعيره وبال كما يقال عنده حتى يكون مستترا به, فهو تكون هنا النهي عن الصلاة فيها لما يكون من النجاسة من غيرها وليس منها. الأمر الآخر قيل بأن سبب ذلك بأنها أحيانا تتحرك, وهي لا شك أنها بكبرها إذا تحركت يعني أخافت هذا الإنسان الذي حولها لعلها تصيبها برقبتها أو ما حول من ذلك, فعند ذلك يدعوه ذلك إلى أن ينفر منها وهو في حال قضاء حاجته, فعند ذلك ينتثر عليه شيء من بوله ونحو من ذلك فيتأثر. فلا يكون المنع ليس لما يتعلق بأنها موضع أنها نفس ما يخرج منها ليس بطاهر, وإنما لما قد يترتب على ذلك من الأذى في حال الصلاة أو في حال لأنها موضع للنجاسات من غيرها. هذا السؤال نفسه الصلاة في معاطن الإبل. قولكم ما لا نفس له سائل إنما حرم دم المسفوح, ما المقصود منه؟ ما لا نفس له سائل هذا أمر مستقل, وهي الحيوانات التي أو الحشرات التي ليس لها دم تجري في عروقها, فهذه كما مر معنا أنها طاهرة, ولذلك مر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغمس الذباب وأن في أحد جناحيه دان وفي الآخر دواء, وأن الغمس كما قلنا أنه يتسبب في الغالب أنه لعله يموت فيه, ولا شك أن هذا الفعل وهذا الموت, والله أعلم, صلى الله عليه وسلم أجمعين.